سوف تستمعون في هذه الحلقة بإذن الله تعالى إلى جملة من الأسئلة من المستمع أم عبد الله من بيشة تسأل عن رجوع الطعام إلى الحلق بعد الجشاء أثناء الصوم. امرأة تحبس الغازات قبل الصلاة وشعرت أثناء السجود بخروج شيء ولم تعد الصلاة، تسأل عن سنة العصر بالنسبة للمرأة تكون بعد الأذان أو حتى بعد إقامة المساجد، تذكر أنها استخدمت المر فتأثرت دورتها وهي تعرض ما حصل لها، تذكر أنها مرت أمام والدتها وهي تصلي وكانت حائضا فهل تقطع صلاة والدتها. جيم ألف لام من السودان ضرب ابن عمه بسبب خلاف مع أهله ولأنه مقصر معهم فهل هو آثم؟ أمجاد تسأل عن سب الحيوانات وتسأل أنها أغضبت والدتها وأن والدتها دعت عليها ثم استغفرت. مرسل باء عين يسأل بأنه حلف كاذبا ووضع يده على المصحف، ماذا عليه؟ ويذكر أنه لم يخرج زكاة الفطر لأنه كان في البادية وأخرجها كفيله. مستمع يسأل عن صلة جميع أقاربه هل هي واجبة عليه، ويسأل عن توبة الذي يكذب في أمور العبادة مثل أن ينهى عن الكبائر ويأتيها. المستمع سلام من الأردن تسأل عن أنها كانت لا تقضي الصيام وهي الآن ترغب في القضاء مع أنها كفرت عن بعض الأيام الماضية، وتذكر أن لها ديون على بعض الناس، هل تتنازل عن هذه الديون وتعتبرها من الكفارة المذكورة في السؤال الماضي؟ نأتي إلى تفصيل الأسئلة على بركة الله، فهذه رسالة بعثتها المستمعة أم عبد الله من بيشة، أختنا لها عدد كبير من الأسئلة، سوف نعرض بإذن الله تعالى في هذه الحلقة بعض هذه الأسئلة ونرجع البقية إلى حلقة قادمة. في أول أسئلتها تقول: أحيانا في نهار رمضان أشعر برجوع الطعام إلى فمي بعد الجشاء أو إلى حلقي وأحيانا إلى الجوف، فهل هذا مفطر؟ وهل إذا كان مفطر ولا أعرف كم مرة حدث لي فماذا أفعل لأقضي ذلك جزاكم الله خيرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا كان هذا الشيء الذي يخرج يغلب خروجه الإنسان فإنه يلقيه في الأرض ولا يترتب عليه الإفطار، بل الصيام صحيح. وإذا كان الخارج في أثناء الحلق ولا يستطيع إخراجه ورجع فإنه أيضا لا يفطر لعموم الأدلة التي جاءت دالة على أن المشقة تجلب التيسير، كما في قوله تعالى وهي أبلغ آية في القرآن جاءت، وهي قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فإن كلمة حرج نكرة في سياق النفي، وقد أكدت بكلمة من، وجاءت أدلة كثيرة في القرآن وأدلة كثيرة من السنة مقررة لهذا الأصل. أما إذا كانت هي السبب في إخراج هذا الشيء فخرج منه شيء للفم وصل الفم ورجع أو خرج، فإنها تفطر بذلك وهي أعلم بحالها من جهة وضعها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أختنا أيضا تقول: صلت امرأة الظهر في رمضان وحاولت حبس الغازات مع أنها أحيانا كثيرة معها عند الصلاة، وبعد الوضوء وعندما سجدت شعرت بخروج شيء منها بعد حبسه قبل ذلك، ولكن لم تعد الصلاة لأنها لم تسمع صوتا ولم تجد ريحا، فما حكم ذلك مع شعورها بخروج شيء منها؟ الجواب: الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وهو يدخل مع الإنسان في باب الأوامر وفي باب النواهي، ودخوله معه في باب الأوامر على وجوه مختلفة، ودخوله معه في النواهي أيضا على وجوه مختلفة. ومما يتعلق بهذا السؤال أن الشيطان يدخل مع الإنسان في وضوئه، ويدخل معه في صلاته، فيوسوس له في وضوئه. ولهذا تجد بعض الناس يتوضأ 5 مرات 10 مرات، وقد يتوضأ وفي أثناء وضوئه يستأنف الوضوء، لأنه يأتيه الشيطان ويقول له انتقض وضوءك. فهذا من باب الوسوسة، وعلى الإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وهكذا بالنظر إلى الصلاة، فيدخل معه في صلاته من جهة النية، يقول ما نويت، يدخل معه في صلاته من جهة تكبيرة الإحرام، يقول أنت ما جزمت حينما أردت أن تكبر تكبيرة الإحرام، ما جزمت في الصلاة، اقلبها نفل أو اقطعها واستأنف. ولاحظت بعض الأشخاص يستأنف الصلاة أكثر من 5 مرات، وبعد ذلك عندما يسلم في النية ويسلم في تكبيرة الإحرام، بعد ذلك يدخل عليه في صلاته بعد ما يشرع، يدخل عليه يقول انتقض وضوءك، فيخرج من صلاته ويتوضأ ويأتي. فإذا كبر وصلى مثلا ركعة قال له انتقض وضوءك فيخرج. بعضهم يصلي، سألني بعض الأشخاص قال إني أصلي 10 مرات، يعني يصلي الوقت الواحد 10 مرات. فهذا في الحقيقة من باب الوساوس، لكن عندما يحس الإنسان بأنه خرج منه ما ينقض الوضوء من بول أو غائط مثلا، من بول أو ريح مثلا، إذا تحقق من ذلك فإنه يقطع صلاته، لأن صلاته غير صحيحة. وبعد ذلك يتوضأ ويستأنف الصلاة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أختنا تقول متى تكون السنة قبل صلاة العصر؟ هل هي 2:00 2:00؟ وهل إذا قمت متأخرة أصليها؟ ومتى وقتها بالضبط بالنسبة للعصر؟ هل هي بين الأذان والإقامة أم قبل الأذان؟ وهل يجوز أن أصليها بعد الأذان وبعد إقامة المساجد؟ الجواب، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 ركعات، وهذا عام في الرجال والنساء، والمصلي حسب صلاته. فإذا كان ممن تجب عليه الجماعة وأذن المؤذن وصلاهما في البيت أو صلاهما في المسجد، لكن لا يصليهما إلا بعد دخول الوقت، سواء كان رجل أو كان امرأة. وإذا كان مثلا فاتته الصلاة وأراد ويصلي الركعة، يصلي 4 ركعات ثم بعد ذلك يصلي صلاة العصر. وبالنسبة للمرأة في بيتها حسب صلاتها داخل الوقت، إن صلت في أول الوقت أو في أوسط الوقت أو في آخر الوقت، فإنها وخاصة الوقت المختار، فإنها تصلي 4 ركعات، ركعتين ركعتين، وبعد ذلك تصلي صلاة العصر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أختنا تذكر أنها استخدمت قبل شهر رمضان ما يسمى بالمرة، وغسلت بعد به بعد الدورة، وجلست 2 شهر دون حيض، ثم جاء رمضان في ليلة من الليالي شاهدت خيطا أحمر من الحيض، ثم في الأيام الباقية أصبح ينزل شيء بني كنهاية الحيض، تقول هل يعتبر حيض وهل أعيد الصلاة وهل أقضي الصوم علما أنني لا أعرف كم عدد الأيام وأشعر أن عدم نزول الحيض بسبب استخدام هذا المانع الذي هو المر؟ الجواب: دم الحيض أسود أو يميل إلى السواد وثخين، ورائحته كريهة، وكل امرأة أعلم بنفسها. ودم الاستحاضة أحمر خفيف ليست له رائحة، فإذا تحققت المرأة أن ما يخرج منها هو دم الحيض فليس عليها صلاة، ولكنها تقضي الصيام. إذا عرض لها هذا في رمضان فإنها تقضي الصيام، وإذا كان دم استحاضة فإنه لا يمنع من الصلاة ولا من الصيام، وكل امرأة أعلم بنفسها إذا عرفت أوصاف دم الحيض وأوصاف دم الاستحاضة تطبق ذلك على نفسها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: كانت تصلي والدتها فمرت وهي لا تعلم أنها تصلي، وكانت حائض وقطعت صلاة والدتها، وكانت والدتها تصلي والباب مفتوح ولم يكن لديها سترة غير السجادة التي تصلي عليها، ولم تخبر والدتها بذلك ولا تعلم ما هي الصلاة، هل هي صلاة صبح أم ظهر أم عصر أم مغرب لطول المدة، ويترجح عندها أنها صلاة الصبح، فما الحكم في ذلك؟ الجواب: أولا، لا يجوز لها أن تمر. ثانيا، عندما تريد المرور فإنها تضع سترة، تضع سترة وتمر من وراء السترة. ثالثا، أنها إذا كانت مرت بين يدي أمها فإنها قطعت صلاتها، وبالتالي فإنها تخبرها من أجل أن تقضي هذه الصلاة. وإذا كانت هذه المرأة يغلب على ظنها أن الصلاة هي صلاة الفجر فإنها تخبر أمها بذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من السودان، باعثها المستمع الذي رمز لاسمه بالحروف جيم ألف لام، يقول: لي ابن عم منحرف فاسد لا يصلي، أهله في السودان مساكين يرجون منه الفائدة وهو لا يهتم بهم، لم يتزوج وهو يعمل أعمال وأشياء باطلة فاسدة، تكلمت معه كثيرا لم يفد معه شيء، فضقت منه ذرعا وضربته ضربا مبرحا، هل علي إثم أم أن هذا شيء واجب علي؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فهذا الشخص الذي ذكرته هو من عامة المسلمين، وقد أبديت له، قد نصحته، أبديت له أن ما يفعله من الأمور المحرمة ونصحته في ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. الحديث: وأنت حاولت أن تغير المنكر بيدك فعملت ما تستطيعه، فجزاك الله خيرا على ما فعلت، ولكن ينبغي مع ذلك أن تدعو له بالهداية وأن تستمر في ملازمة نصحه، لعل الله أن يفتح على قلبه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها المستمعة أمجاد، أختنا تسأل وتقول بأنها ربما لعنت بعض الحيوانات، تقول: بعد أن أقوم بلعن الحيوان أندم وأستغفر، هل هذا من الكبائر وهل يحتاج إلى توبة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ومن وجوه الإحسان الإحسان إلى الحيوانات، ولعنها من باب الإساءة وليس من باب الإحسان، فلا يجوز لك ذلك وعليك التوبة والاستغفار وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أختنا أيضا تسأل وتقول بأنها ربما غضبت على والدتها ورفعت صوتها أحيانا، تقول بأن والدتها تدعو عليهم دعاء شديدا وتذكر بأنها تستغفر بعد الدعاء، فماذا عليهم تجاه هذا الأمر جزاكم الله خيرا؟ الجواب الخلاف الذي يحصل بين فردين أو أكثر من أفراد الأسرة لا بد من البحث عن أسبابه والسعي في معالجة هذه الأسباب، فقد يكون السبب من الأب فقط أو من الأم فقط أو من أحد الأولاد أو من زوجة أحد الأولاد، وقد يكون السبب مشتركا، فلا بد من تحديد السبب من جهة والمتسبب من جهة ثانية، ثم بعد ذلك علاج هذا السبب. والسبب قد يكون حقا من حقوق الله، وقد يكون حق من حقوق الشخص في حد ذاته، بمعنى أنه يمكن أن يتسامح عنه. أما إذا كان من حقوق الله، إذا كان السبب من حقوق الله مثل ولد موجود عند أهله في البيت لا يصلي وقد بلغ سن التكليف لا يصلي، إما لا يصلي مطلقا أو لا يصلي مع جماعة المسلمين في المسجد، هذا ليس من حقوق الأب ولكنه حق من حقوق الله جل وعلا، هذا لا يجوز التسامح فيه. أما إذا كان من حق الشخص بإمكانه أن يتسامح عنه فهذا خير، لأن العفو خير. يقول الله جل وعلا: ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. لأن الشيطان يحول بينك وبين الإصلاح فيما بينك وبين أخيك. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله، سأله سائل قال: يا أبا عبد الله كيف أسلم من الناس؟ قال: أحسن إليهم ولا تطلب منهم أن يحسنوا إليك، وتحمل إساءتهم ولا تسيء إليهم ولعلك تسلم. فهكذا يكون شأن الفرد من الأسرة مع بقية أفراد الأسرة، لا بد من تمييز الحق إذا كان لله فلا يجوز تنازل عنه، وإذا كان حق من حقوق الشخص فمن عفا وأصلح فأجره على الله وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع باء عين، يقول: حلفت بالله كاذبا ووضعت يدي على المصحف الشريف بأنني لم أفعل شيئا وأنا فعلته، فماذا علي؟ الجواب: مما يؤسف له أن بعض الناس يستحي من المخلوقين أعظم من استحيائه من الله، ولهذا يقول الله جل وعلا: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. فالواجب على الإنسان أن يراقب الله جل وعلا وأن يكون سره منطبقا مع علانيته، فلا تكون سريرته مخالفة لعلانيته، لأنه قد يتساهل في بعض الأحيان وتكون سريرته على جهة وعلانيته على جهة، ويكون هذا من باب النفاق، فيحق عليه القول من جهة الله جل وعلا ويندم، وحينئذ لا ينفع الندم. فكون الإنسان يستهين بالحلف بالله جل وعلا وهو يعتقد أنه كاذب في هذا الحلف، فهذا قد أغضب الخالق، ولكنه أرضى المخلوق ظاهرا. ولو علم المخلوق الذي حلفه، لو علم المخلوق أنه قد حلف على وجه الكذب، فإنه لن يرضى بهذا اليمين من جهة، ولن يرضى من هذا الحالف أن يحلف بالله كاذبا. فعلى هذا الشخص أن يستغفر الله وأن يتوب إليه، لا يعود لمثل ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. انتشار وضع اليد على المصحف عند الحلف، هل لهذا أصل شرعي جزاكم الله خيرا؟ الجواب: الأصل أن الحلف على المصحف أو وضع اليد أيضا، كل هذا ليس له أصل، لأن المشروع أن يحلف الإنسان بذات الله أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، والعمدة أنه يكون صادقا في حلفه، هذا هو الأصل الواجب، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: أعمل في البادية ولم أخرج زكاة الفطر لأن كفيلي يقول أنا أخرجتها عنك، فهل تجزئ؟ الجواب: إذا كان الشخص عند كفيل يقوم بنفقته وهو أجير عنده وأخبره أنه يدفع الصدقة عنه، جاز ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من أحد الإخوة المستمعين، يقول في أول أسئلته: هل يجب على المسلم أن يصل جميع أقاربه، أم أن هذه الصلة مخصوصة بالوالدين فقط؟ الجواب: الأقارب على درجات، وصلتهم على حسب درجاتهم. ولهذا لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أولى الناس بحسن صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. ثم أدناك أدناك. فعلى حسب مراتبهم في القربى تكون الصلة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: هل تقبل توبة من كذب في أمر العبادة، مثل الذي ينهى عن الكبائر ويحذر منها وهو يقترفها كل يوم؟ الجواب: يقول الله جل وعلا: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فالشخص يكون آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر، ولكنه لا يأتي المعروف الذي يأمر به ويفعل المنكر الذي ينهى عنه، فلا يجوز للإنسان أن يفعل ذلك. لكن لو حصل منه شيء وفتح الله على قلبه وتاب إلى الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول في شأن الكفار إذا دخلوا الإسلام: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. ومن المعلوم أن التوبة تجب ما قبلها، وأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر رسائل هذه الحلقة بعثتها المستمعة سلام من الأردن، في أول أسئلتها تقول: منذ تعلمت الصوم وأنا لا أقضي ما أفطر في رمضان، أحصيت تلك الأيام وأخرجت عن كل يوم كفارة وقضيت بعضها بصيام النوافل، بقي علي 22 يوما أريد أن أقضيها على السنوات القادمة، كأن أصوم بين العيدين 10 أيام فأكون قد قضيت ما علي خلال 3 سنوات تقريبا، هل ما أنا عازمة عليه صحيح؟ الجواب: الواجب عليك المبادرة إلى القضاء بعدد الأيام التي أفطرت فيها، ويكون الصيام مرتبا بالنية، فتصومين الأيام التي أفطرت فيها من رمضان، من أول رمضان ثم الثاني ثم الثالث وهكذا حتى الانتهاء، ومع ذلك لا بد من الكفارة عن القضاء، عن تأخير القضاء، وهي إطعام مسكين عن كل يوم 1.5 كيلو من البر أو من الأرز أو من التمر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول لي: مبالغ لا بأس بها على الناس عجزوا عن تسديدها، هل يجوز لي أن أتنازل عنها معتبرة إياها جزءا من الكفارة المذكورة في السؤال السابق؟ الجواب: هذه المسألة يسأل عنها كثير من الناس وبشكل موسع، يكون لبعض الأغنياء ديون على أناس معسرين ويريدون أن يتنازلوا عن هذه المبالغ على أنها من الزكاة، فلا يجوز للإنسان أن يتنازل عن الديون التي له على الناس بناء على أنها من الزكاة، لأنه يكون قد كأنه دفع الزكاة لنفسه، ولا فرق في ذلك بين زكاة الفطر أو زكاة المال، وهكذا سائر الكفارات الأخرى الطريق فيها واحد، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.